قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي فكم صحح من مريض وكم عافى من مبتلى وكم رد من غائب وكم فك من أسير وكم أغنى من فقير له الأمر سبحانه وتعالى كله له الأمر كله وله الحكم كله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ويقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة فهذه الآونة التي نعيشها والفتن التي تحل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج مع دعاء الله إلى دعاء الله أن يرزقنا الحكمة وأن يرزقنا الفقه في الدين فكما لا يخفى عليكم أن ملمات الأمور ينبغي أن تردنا إلى الله نسأله ونرجوه ونتضرع إليه سبحانه وتعالى ونبتهل فقد قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فيفترض أن هذه الفتن والابتلاءات التي تمر بنا وتكاد أن تعصف بالكثيرين ينبغي أن نلجأ فيها إلى الله نتضرع ونسأل ونرجو ونبتهل لا ننفك أبدا عن دعاء ربنا فإن من مقاصد تسلية الابتلاءات على العباد ردهم إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لماذا؟ لعلهم يضرعون فكان من الجدير بنا أمام أي فتنة وأي ابتلاء يحل بنا في أنفسنا في أهالينا في دمائنا في بلادنا في أموالنا أن نرجع إلى الله وأن نحسن الرجوع إليه وأن نبحث عن الجنايات التي ارتكبناها وكان من أسبابها أن تسلط علينا الابتلاءات والعقوبات، فكان لزاما أن نرجع إلى الله ندعوه، فلا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجيب المضطر إلا هو سبحانه وتعالى، ولزاما أن نرجع إليه مستغفرين، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولزاما أن نسأل الله أن يرزقنا الحكمة في أقوالنا وفي أعمالنا، في آرائنا، في خطواتنا، في تصرفاتنا. وقد سمعتم قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة هي وضع الشيء في مقامه المناسب له، وإنزاله في المنزلة المناسبة له، فتتكلم إذا احتاج المقام إلى كلام، وتسكت إذا احتاج الأمر إلى سكوت، وتقدم إذا احتاج الأمر إلى إقدام، وتحجم إذا احتاج الأمر إلى إحجام، تعطي إذا رأيت المقام يحتاج إلى إعطاء، تمسك إذا رأيت المقام يحتاج إلى إمساك، تشتد إذا رأيت المقام يحتاج إلى شدة، تلين إذا رأيت المقام يحتاج إلى تلين. فهذا جزء من الحكمة، جزء من الحكمة. فالقوة وحدها لا تكفي أبدا لعلاج أي أمر من الأمور، ولا لعلاج أي مشكلة من المشاكل. فكم من قوي لكنه طائش ومتهور. ولكن وكما تسمعون في وصف داود عليه السلام وملكه، قال تعالى: وآتينا وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه. فكان ملك داود عليه السلام ملكا قويا في غاية من القوة. ويذكرون أن الحراس الشخصيين كانوا يتجاوزون 40,000، إلى غير ما ذكروه في ذلك. كان ملكا قويا. ولكن قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمع القوة حكمة، وإلا لتحولت القوة إلى وبال عليك، وتحولت القوة إلى دمار لك. فلزاما أن يتحلى الشخص، حتى الشخص القوي الممكن له، يتحلى بالحكمة، يتحلى بالحكمة، يضع الأمور في نصابها، لا يشتد على الدوام فينفض الناس من حوله، ولا يلين على الدوام. فالحكمة مقصد ومطلب. على العالم أن يكون حكيما في مقولاته، يعلم متى يتكلم ومتى يسكت، متى يفتي بأن هذا الشيء جائز ارتكابه وإن كان يحرم أحيانا، كلحم الميتة أو الدم أو أكل الخنزير، ومتى يفتي أن الكذب يجوز في مقام ولا يجوز في مقام آخر، يفهم كيف يجيب وكيف يفتي، متى يقدم ومتى يحجم. فأحيانا ترى المقام يحتاج من عالم إلى سكوت، يلزمه السكوت، يحتاج المقام إلى كلام فيلزمه الكلام، يحتاج المقام إلى إظهار للحق، يلزمه إظهار للحق، يحتاج المقام إلى تأجيل للكلام، يحتاج الشخص إلى تأجيل للكلام. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأحيانا تشيع في الناس شائعة، تشيع في الناس شائعة. ما موقفي تجاه الشائعة؟ أولا أتثبت من هذا النقل، من نقل الذي نقل، فقد تكون الشائعة أكذوبة لا وجه لها ولا محل لها، إنما هي للإرجاف ولتخويف الناس. والأمور تحتاج إلى طمأنينة وتحتاج إلى هدوء. فأتي مرجف من المرجفين أيا كان شأنه، مذيع في الإعلام أو أيا كان شأنه، يبث شائعة ويرجف إرجافا حتى يقلع الناس عن التمسك بدينهم. فلزاما وأمام الشريعة أولا أن نتثبت، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيلزمنا كي نكون أهل دين وأهل عقل وأهل امتثال أن نتثبت من الشائعات التي تبث والأراجيف التي تنشر. أولا يجب علينا أن نتثبت، فالشائعات قد تنتشر، قد تتفشى ولا أصل لها، حتى إنها قد تتفشى في أوساط بعض الصالحين. ألم تروا أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير قرن انتشرت شائعة في وسطهم كانت أن تدمرهم، ألا وهي اتهام أمنا عائشة رضي الله عنها بحديث الإفك، بالإفك الذي تفك عليها والكذب الذي افتري عليها، وهي من كل ذلك بريئة مبرأة صديقة مصدقة. وتكلم في أرضها وبناء على الشائعات قوم كانوا من الأفاضل شهدوا بدرا كمصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكذا تكلم في أرضها شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وتكلم في أرضها، تكلمت في أرضها حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش. مثل هؤلاء تورطوا تبعا لمقولات كبار أهل النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فتبعه على مقولته أقوام من المسلمين، وكانت شائعة لا أصل لها. فقد تنتشر الشائعات حتى في أوساط أهل الصلاح، فما ظنكم بالأراجيف التي يبثها إعلام فاسق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلا قليلا منهم. فجدير بنا أن نتثبت من الأخبار قبل أن ننشرها. وإذا تثبتنا من الخبر ووجدناه صحيحا، ننتقل إلى مرحلة ثانية: هل الأولى نشره، هل الأولى بثه، أم الأولى كتمانه لما قد يثير من الفتن؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نزلت الآية ولها سبب نزول صحيح، حاصله أنه سرت شائعة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آل من أزواجه شهرا، أي أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، واعتزلهن في مشروبة له، اعتزل النساء في مشروبة له، فسارت في الناس شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم، هكذا صارت الشائعة. وجاء صاحب لعمر يطرق عليه الباب طرقا شديدا يقول: اخرج يا عمر. قال: ماذا حدث؟ جاءت قبيلة غسان التي تعد لغزونا. قال: لا، أكبر من ذلك. قال عمر: ما الذي حدث؟ قال: طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر إلى رسول الله مسرعا، لأن ابنته حفصة زوجة لرسول الله، فوجد الناس في المسجد يبكون، يسألهم: ماذا حدث؟ قالوا: لا ندري. فاستأذن للدخول على رسول الله فلم يؤذن له، استأذن ثانية فلم يؤذن له، استأذن ثالثة فأذن له بالدخول، فدخل فقال: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فكبر عمر. ونزلت الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقد تكون في عبادة لربك مطمئنا، فتأتيك الأراجيف والمرجفون لهم تواجد في كل زمان ومكان، ويريدون أن يصرفوا الناس عن هذا الدين. ولذا فإن الله حذرهم بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأولا نتثبت من الخبر، ثانيا تثبتنا من الخبر، هل نشره فيه خير أم أن نشره فيه شر؟ فقد لام بعض الصحابة أنسا رضي الله عنه لما أفتى الحجاج بأشد صورة من صور العذاب عذب بها النبي أقواما، فكان الحجاج من ثم يستبيح الدماء ويقول: أنا ما عذبتك الذي عذب به رسول الله صلى الله عليه وسلم العرنيين، ويغض الطرف عن ما صنعه العرنيون ومن أجل ذلك عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي عاقبهم به. قد قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. عفوا، قاله ابن مسعود بإسناد منقطع عنه. أما علي فقال: حدث الناس بما يعرفون، وهذا في البخاري. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد من النظر أمامك، هل الذي أمامك يتحمل الخطاب أو لا يتحمله؟ هل يفهمه على وجهه الصحيح أم لا أم لم يفهمه؟ فجدير بك أن تلزم الحكمة تجاه الشائعات التي تنتشر وتجاه الفتن التي تحدث، وجدير بأهل العلم أن يكونوا حكماء أهل فضل وأهل توسط، إذ قد أخذت عليهم المواثيق بذلك، فلا غلو في جانب ولا غلو في جانب آخر. فالفتن التي نحياها لها منشأ، ومن أسباب انتشارها وتفشيها أيضا فتاوى تصدر خاطئة، فبناء عليها تصدر أعمالا وأفعالا خاطئة، وبناء عليها تصدر ردود فعل خاطئة. فتاوى خاطئة أحيانا تولد أعمال خاطئة، فالأعمال الخاطئة تولد ردود فعل خاطئة. وهذا الذي نعيشه ونحسه في كثير من زماننا، وكلا طرفي الأمور ذميم. فالأحداث التي تمر بنا، ناس يتظاهرون مع ما في المظاهرات مما تعلمون، أحيانا قتل، أحيانا اعتقالات، أحيانا جروح، أحيانا هروب إلى غير ذلك، وقد تسفك دماء من دماء الشرطة وهم مسلمون أيضا. بناء على ماذا تصدر هذه الفتاوى؟ فتاوى تخرج أن المتظاهرين خوارج وكفار ودمهم حلال، فمن ثم تستبيح الشرط سفك الدماء. فتاوى تصدر في الاتجاه المقابل أن الشرط يحكمون بغير ما أنزل الله وأنهم كفار، فتصدر فتاوى بسفك الدماء. والتوسط شأن أمة محمد. نعم، قد يكون الفعل خاطئا، لكن رد الفعل لا بد أن يكون حكيما متناسبا. فلنا أصول شرعية نسير عليها ونمضي عليها، وقد سار عليها سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة. فالحكمة مطلوبة من العلماء في توصيف الحدث وإعطاء الحدث الوصف المناسب له، حتى لا يأتي فعل خاطئ يصاحب برد فعل خاطئ وفتاوى خاطئة هي التي أنشأت ذلك كله. فكان لزاما من التريث والتعقل، عندنا نصوص متعددة تحفظ بها الدماء المسلمة ولا تراق. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه يأخذ بتلابيب قاتله، يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. فيقال لمن قتل لما قتلت؟ فيقول لتكون العزة لفلان فيبوء باسمه واسمه ويكون من أصحاب النار. لقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال في حجة الوداع وأمر أن يبلغ الشاهد الغائبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلزاما أن نتفطن لما يراد بأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لزاما أن نسعى جميعا لإحلال الأمن بالبلاد وبين العباد. فقد امتن الله بالأمن على البلاد قائلا، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد قال تعالى ممتنا على القرشيين: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأوضاع الآمنة تسهل عليك عبادة الله، تسهل عليك الدعوة إلى الله، تكون سببا في حفظ مالك، سببا في حفظ عرضك، سببا في حفظ دمك. أما الفوضى فلن تجلب إلا النكد، فلن تجلب إلا النكد والفتن والقلاقل. ولئن تحمل أشخاص ظلما في بعض الأوقات أولى من فتنة لا تنتهي أطرافها ولن تزال تغرق فيها الدماء. إن الحكمة تقتضي التصالح، إن الحكمة تقتضي التصالح، أن يقدم كل جانب من ناحيته تنازلات حتى تستقيم الأمور. وإلا إذا أخذت الجميع العزة بالإثم، أو إذا أخذت الجميع العزة والحمية دون نظر إلى مآلات الأمور، ستستمر الدماء في السفك والإراقة كما يحدث في الصومال وكما يحدث في العراق وكما يحدث في عدة دول. فلزاما أن يلزم الجميع الحكمة، أن يلزم الحكام الحكمة في معالجة الأمور، أن يلزم المسؤولون الحكمة في معالجة الأمور، وأن يلزم أيضا غيرهم الحكمة في معالجة الأمور. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبطا من أصباطه الفضلاء، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وبعد أن قتل أبوه علي رضي الله عنه على يد رجل من الخوارج، قتل علي على يد رجل من الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. قتل هذا الخارجي عليا، وكان من أسباب قتل حكمه على علي بالكفر، وحكمه على عثمان بالكفر، وعلى معاوية بالكفر. كفر زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كفره، وعلي من المبشرين بالجنة، وعلي من المشاركين في الغزوات جلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلي يقول فيه النبي: علي مني وأنا منه. لكن كل هذه النصوص اهدرت عند هذا الخارجي وجماعته، فأقدم على قتل علي. وقتل علي، ومع أنه قتل لم يقف الأمر عند أصحاب هذه الخارجية على قتل علي، بل مدحوا القاتل أشد المدح وأثنوا عليه غاية الثناء. وقام قائمهم يقول: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لا أحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يصف قاتل علي أنه أحسن شخص في العالم كله، وأنه أوفى البرية يوم القيامة ميزان، جعل قتل علي في ميزان الحسنات، وأنه يبلغ بذلك أعلى المراتب، أعلى المراتب. هكذا يقول عمران بن حطان، أو عفوا الشاعر، في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، الشاهد أن عليا قتل وقتل مظلوما وهو شهيد رضي الله عنه، وقتل على يد رجل مسلم بناء على فتاوى خاطئة، بناء على جهالات خاطئة، قتل علي وبايعت للحسن بن علي كتائب أمثال الجبال، كل يبايع علي الحسن على الموت، يبايعون الحسن على الموت كي ينتصروا لقاتل أبيه من قاتل أبيه، كي ينتصروا لعلي من قاتله، وبايعت لمعاوية كذلك كتائب. فصفوف من المسلمين مئات الآلاف مع الحسن، كلهم حمية، كلهم يريدون القتال، كلهم يريدون الانتصار لدم علي. ومعاوية هو الآخر بويع له من عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أهل الشام، كل مسلم، هؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون، هؤلاء مسلمون أولئك مسلمون. نظر الحسن نظرة العاقل الرشيد، والحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وتصرفه بارك عليه رسول الله قبل أن يحدث. ففي الصغر ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه واحتضنه وهو طفل صغير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي وهو يحتضن هذه المقولة: الحسن بويع له من أقوام أعدادهم كالجبال، كتائب مسلحة مدججة بالسلاح، كل يبايع على الموت لا يريد إلا الموت أو النصر، ومعاوية كذلك. فالحسن ومعاوية نظرا نظرة الحكماء العقلاء، ولا الحسن ابن علي أجل في القلب وأجل في الوصف من معاوية رضي الله عنه. فالحسن مبشر بالجنة، وصفه النبي بالسيادة. فرأى الحسن وكذا معاوية أنه لن تنتصر فئة إلا إذا أبادت من الأخرى مئات الآلاف من المسلمين، فمن للأرامل بعد قتل الرجال، من للأرامل بعد قتل الرجال، من للدفاع عن ثغور البلاد بعد قتل شبابها، من الذي سيدافع عن البلاد ضد الفرس من اتجاه وضد الروم من اتجاه وضد الأعراب المتربصين الذين مرضوا على النفاق من اتجاه ثالث؟ من للأرامل بعد وفاة الأزواج، من للنساء بعد وفاة الأزواج، من للأطفال، من الذي سيقاتل في الصغور ضد الروم أو ضد الفرس؟ وكم من أحقاد ستتولد بين المسلمين بسبب هذا القتل؟ نظر الحسن إلى ذلك كله وإلى غيره، فعن طيب نفس احتاط لمن معه وطلب لهم مطالب وأمان، ثم وبطيب نفس قال لمعاوية أمام الجمع الغفير من أهل الإسلام، والأمر شاق على محب الحسن وعلى محب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شاق على النفوس الأبية، ولكن الحكمة تقتضي ما وصف النبي الحسن به بسببه بالسيادة. تقدم الحسن عن طيب نفس وقال: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وتنازل عن الخلافة عن طيب نفس لحقن دماء مئات الآلاف من المسلمين، مئات الآلاف من المسلمين. وقوبل ذلك بترحاب من معاوية وخفض للجناح لا يكاد أن يوصف من معاوية إكراما وإجلالا للحسن، وللحسن أزل في القلب ولا الحسن أيضا أعلى مرتبة من معاوية رضي الله عنه ومبشر بالجنة كما أسلفت، ولكن الحكمة اقتضت ذلك. فالجهاد له حكمة وفقه، كما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الصيام له فقه، والحج له فقه، والطلاق له فقه، فكذا الجهاد في سبيل الله له فقه. أولا، من أجاهد؟ هل الذين أجاهدهم مسلمون أو كفار؟ ثانيا، لما أجاهد؟ لماذا أجاهد؟ ما المحصلة من وراء جهادي؟ هل جهادي لأعلى كلمة الله أو لديمقراطية أو عصبية؟ من أجاهد؟ لماذا أجاهد؟ ثالثا، كيف أجاهد؟ هل أجاهد باليد؟ هل أجاهد باللسان وبالنصح؟ هل أجاهد بالمال؟ المقام يستدعي الجهاد بالمال؟ ما صورة الجهاد؟ كيف أجاهد؟ هل ثم تكافؤ؟ هل المصالح المترتبة أعلى من المفاسد، أم أن المفاسد أعظم؟ إن ورائي أقوام أمم، هل تباد أم أن أتريث؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عاجزا أبدا، عليه الصلاة عفوا، ما كان أبدا جبانا أبدا، بل أشجع الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أجل بعض المعارك وحفر الخندق حول المدينة عليه الصلاة والسلام، مع أن مقاتليه أهل شرك لا خلاف في شركهم ولا خلاف في كفرهم، بل إن الحكمة اقتضت. وكما أن حذيفة حكى كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم قال رجل لحذيفة: لو كنا مع النبي لفعلنا وفعلنا وفعلنا، يعني لو عاصرنا الرسول وأدركنا الرسول لفعلنا وفعلنا وفعلنا. قال: ماذا قلت؟ قال: لو كنا مع رسول الله لقاتلنا معه أشد القتال، من مجموع الروايات، وفعلنا وفعلنا. قال: اسكت، لقد كنا مع رسول الله، مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، يوم غزوة الأحزاب، والخوف شديد في غاية من الشدة، والرسول يقول لنا في ليلة باردة، في ليلة شديدة البرد والرياح: من يأتيني بخبر القوم؟ فكلنا سكتنا. هذه غير رواية الزبير، واقعة أخرى. فقال النبي: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، يكون رفيقي في الجنة؟ قال: فسكتنا جميعا ولم يجبه منا أحد، مع أنهم من هم؟ خير قرن صحابة رسول الله. قال النبي ثالثة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ سكتوا كلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، لم أجد بدا من القيام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب يا حذيفة ولا تزعرهم علي، لا تزعرهم علي، أي لا تهيجهم، لا تهيجهم علينا، وهو رسول الله، ولكن يخشى على بيضة المدينة أن تنتهك، ويخشى على المسلمات أن يقعن في السبي، ويخشى أيضا على شباب المسلمين أن يقتلوا أو يمزقوا. قال يا حذيفة: اذهب يا حذيفة ولا تزعرهم علي يا حذيفة. قال حذيفة: فخرجت والخوف شديد، خائف من أن يقتل، الخوف شديد، فذهبت إلى القوم، فإذا بظهر أبي سفيان تجاهي، وإذا هو يعالج ظهره بعض المعالجات، والسهم في يدي، السهم في يدي، ولو ضربته لأرضيته قتيلا، لو ضربته لأرضيته قتيلا، أمامي، ظهره أمامي والسهم في يدي، ولو ضربته لأرضيته قتيلا، ولكني تذكرت قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة لا تزعرهم علي، أي لا تقلبهم علينا. فلما كان ذلك تركته لمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بخبر القوم. فبين الأيام أو ليالي قليلة وجاءت الريح من عند الله نصرا عظيما مؤثرا، ولم يكن لرسول الله فيها كبير يد إلا الدعاء، وإلا فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، في آيات تلت هذه الآيات. الشاهد من قول الرسول لا تزعرهم علي، فالفتن والقلاقل تحتاج إلى من يطفئها. إن إثارة الفتن ليست من شأن العلماء، إن إثارة الفتن بين المسلمين ليست من شأن العلماء بل من شأن اليهود. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فجدير بنا أن نصلح ذات البين قدر استطاعتنا، أن نصلح ذات البين قدر استطاعتنا، جدير بنا أن نصنع ذلك. إن قوما يخرجون على قنوات الفضائيات ولقلة الحكمة ولقلة الفهم عن الله ورسوله يغلبون الحق باطلا والباطل حقا. أذكر مثالا لذلك، نحن مأمورون في الكتاب العزيز بحسن صحبة الجيران عموما، حتى وإن كانوا نصارى وإن كانوا يهودا مأمورون بحسن صحبتهم ما لم يحاربوننا في ديننا. دل على ذلك ما يلي: أولا، النصوص العامة الأمرة بحسن الجوار، مثل: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، نص عام. مثل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، مثل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، نصوص عامة. ونصوص خاصة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، مثل أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح الذبيحة قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي. فنصوص في هذا الباب كثيرة. وجاءت أسماء إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني ويا راغبة ويا مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. هذه أدلة لحسن التعامل مع من لم يحاربوننا في الدين. وثم استدلالات أخرى. بالطبع هناك فقهيات وجزئيات فقهية كثيرة في المسألة، ولكن يخرج البعض من الذين أعمى الله بصائرهم على شاشات الإعلام يظن أن من مقتضى الإحسان أن نصحح المعتقد النصراني، يظن أن من مقتضى الإحسان أن نصحح معتقد من يقول المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، فيحاول أن يميع الدين ويقول إن النصارى مسلمون. بل خرج هذا الزائغ يقول في مقولاته: إن لا إله إلا الله تكفي عند كثير من العلماء بدون محمد رسول الله. فعلى ذلك يرتب قائلا، وعلى شاشات التلفزيون يرتب قائلا، إنه إن أهل مصر كلهم مسلمون باعتبار أنهم يقولون لا إله إلا الله. أمور تجعل الشاب العاقل يخرج عن عقله ويحكم عليه، لا أقول بأحكام شديدة ويرتب أفعالا شديدة فيه. أين أنت من قول الرسول: بني الإسلام على خمس، الحديث الذي يتعلمه الطفل الصغير: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أين أنت من قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أين أنت من قول الرسول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أين أنت من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ أين أنت من قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاتبع على الزائغ المتشابه واترك المحكم، فيضل الناس ضلالا بعيدا ضلالا بعيدا. عياذا بالله من الزيغ والضلال. فأمثال هؤلاء يظهرون على الشاشات يضلون العباد ويفسدون في الأرض. فثم فارق بين المعاملة الحسنة وبين حكم على الشخص بأنه بما يستحقه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتقرب البعض ويتزلفون، يتقربون ويتزلفون لأقوام بتصحيح معتقدهم، والآخرون يكفرونهم. فارق بين المعاملة الحسنة التي أمرنا الله بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في مقاماتها، وبين ما يصنع من تصحيح المعتقدات الزائغة ومن الطعن في الدين. فيا إخواني، الحكمة دوما ضالة للمسلم إذا وجدها التمسها، إذا وجدها أخذ بها. الحكمة ضالة لنا جميعا، الحكمة ضالة لنا جميعا. أي المصالح تقدم إذا كانت هناك مصلحتان؟ أنت في دنياك تبني على أصل المصلحتين. أي المفاسد تقدم أو تبعد عفوا إذا كانت هناك مفسدتان؟ معلوم لدينا جميعا أنه إذا كانت أمامنا مفسدتان لا بد من الوقوع في واحدة منهما، أننا ومستغفرين لله نجد أو نختار أخف المفسدتين. إذا كان لزاما أن أقع في مفسدة فحينئذ لا أختار أخفهما، إن الخضر خرق السفينة لأنها كانت ستصادر، أليس كذلك؟ خرقها لأنها كانت ستصادر. فالخرق فساد والمصادرة فساد أعظم، فاختار أن يخرقها. إنه قتل الغلام وهو في الظاهر مفسدة، لكنه كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. إن المرأة المختلعة التي اختلعت من زوجها وردت إليه الصداق خسرت مالا، خسرت الصداق الذي كان من حقها، ولكن مفسدة أعظم هي أنها لن تستطيع أن تقيم الدين معه. قال تعالى فإن خفتم ألا تقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهناك إذا تعرضت المفاسد اخترنا أخف المفاسد، إذا تعرضت المصالح اخترنا أعظم المصالح، اخترنا أعظم المصالح. وهذا أيها الإخوة من الفقه في الدين. لسنا بأغير أبدا على ديننا من رسولنا، ولسنا بأشجع في كل المقامات من رسولنا محمد ولا من رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فجدير بالعلماء أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويصلحوا ويسددوا ويقاربوا ويقولوا كلمة الحق غير منخنسين بها، إنما قائلين لها في محلها بالحكمة التي تقتضي المقامات وبالموعظة الحسنة. أيها الإخوة، إنه ثم فارق بين المعتقد وبين العمل، وثم فارق بين الحكم والفتوى، بين الحكم والفتوى، ولكن قل من يفقه ذلك. فقد تسألني عن لحم الخنزير، أقول لك بلا شك وبلا ريب حكم لحم الخنزير يحرم أكل لحم الخنزير. ولكن قد يأتيني شخص جائع سيموت يقول لي هل أكل لحم الخنزير؟ قل كل لحم الخنزير، لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إخواني، من أبرك الأمور التي تكون سببا في نجاتكم من الفتنة تفقهكم في الدين، حتى لا تنكروا أمورا وهي حق، أو لا تصححوا أمورا وهي خطأ. فالأعمى لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ، والبصير المستبصر بكتاب الله المستبصر بسنة رسول الله يستطيع أن يقول هذا الفعل خطأ للأدلة الآتية، يستطيع أن يقول إنه صواب للأدلة الآتية. أما الذي فقد الأدلة وفقد العلم وفقد الفقه كيف يصحح، كيف يخطئ؟ إن الله جعل القرآن بصائر، إذ قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا لكم بحفيظ. لزاما أن تتعلم دينك حتى لا تخدع، فمن أعظم أسباب السلامة من الفتن أن تتفقه في الدين، أن تتفقه في الدين، تستبصر بالعلم. لأن الله قال في شأن أقوام بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وقال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم التمس العذر له بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. عليك أن تلتمس المعذير لإخوانك المسلمين، تلتمس المعذير لهم، ولا أشد من التماس المعذير من قول النبي لحاطب وقد أرسل رسالة لأهل مكة يخبرهم فيها بأمر الرسول، وعمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فأمر الرسول عمر بالتثبت، قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فقال يا رسول الله منافق، خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. فاستدعاه النبي قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ يا حاطب سؤال يوجه لكل شخص، ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فذكر له حاطب بعض الذي حمله على ذلك من أنه يحب أن تكون له يد عند أهل مكة حتى يدفع الله بها، يدفع الله بها عن أهل وماله. قال النبي إنه قد صدقكم، قال إنه قد صدقكم، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المثل قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. فلا بد أن تسأل عن الأسباب التي حملت الشخص على ما صنع. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن وجود أهل العلم وإخواني من طلبة العلم في وسط الناس لتبصيرهم مطلب، مطلب. فوجود العالم في وسط أصحابه ووسط الناس والنزول العالم إلى الشارع يأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فيه أمان للبلاد وأمان للعباد. فكم من شاب تائه وجه وأرشد بسبب كلمة طيبة، كم من قاطع للصلاة حافظ على الصلاة بسبب كلمة طيبة. إن الرسول قال، وهذا من الدليل على أن وجود العالم في وسط الناس سبب في سلامتهم، قال عليه الصلاة والسلام أنا أمان لأصحابي أو أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذا ذهب وكما قال قبلها النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة للناس فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ووجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعالم بسياسة الناس وقيادة الناس كان أمانا لأمة محمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال حذيفة لعمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله حذيفة عنه إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا، يعني الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال يا حذيفة يكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال ذاك أجدر ألا يعود. فكان الباب عمر فلما مات عمر قتل عمر دخلت الفتن على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجود العلماء في وسط الناس خير وبركة. إن نبي الله موسى عليه السلام لما ترك البلاد لأخيه هارون، وهارون نبي كريم وعالم جليل، ولكن القوم استضعفوا هارون وكادوا أن يقتلوه عليه السلام وعبدوا العجل بعد أن خرج عنهم موسى صلى الله عليه وسلم إلى أن رده الله. فوجود العلماء في أوساط الناس ونصحهم وتذكيرهم بالله وبحدود الله وكلمة الحق والتوسط فيها مطلب أيها الإخوة، فلنبادر جميعا إلى حماية أهالينا وبلادنا. إن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ليس مسؤولية حاكم يذهب حاكم يأتي أو وزير يذهب وزير يأتي، إنما مسؤولية المسلمين كلهم أن يحافظوا على أمن البلاد وعلى أمن العباد، وأن ينصحوا ولاة الأمور بأن يبادروا إلى العدل بين الناس وأن يلزموا العدل وأن يفكوا أسر المأسورين وأن ينظروا في البراء فيعافى البراء من الابتلاءات التي تحل بهم حتى تسلم البلاد. فالبلاد لا تسلم أيضا إلا بالإصلاح. إن الله سبحانه ومن سنته وجرت حكمته أن الأمم الكافرة قد ترحم في الدنيا، ترحم في الدنيا لإقامتها العدل فيما بينها، وإن الأمم المسلمة قد تعجل لها العقوبات في الدنيا لبغي بعضها على بعض وقتل بعضها لبعض. واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى: ذلك فإن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي ما داموا مصلحين فيما بينهم فلن تهلك عذاب على الشرك يؤجل للآخرة. أما إذا انضم إلى الكفر فعل كفعل قوم لوط أو فعل كتطفيف الكيل والميزان أو كفعل قوم فرعون من تذبيح الأبناء واستحياء النساء فالعذاب يأتي عاجلا. فجدير بالأمة أن تتراحم وأن ينصح بعضها لبعض ولا يؤجج بعضها الفتنة، وإنما كل يسعى لتهدئة الأمور وتهدئة الأوضاع. ولستم مخيرين، فأنتم ما دمتم على الإسلام أخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، شئت ما بيت، ما دمت مسلما فأنت أخ للمسلمين كلهم، إنما المؤمنون إخوة حتى لو قتلت أباه فالأخوة لم تنقطع. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله الله في الأخوة الإيمانية لا تقطع، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما بمنعه من الظلم. فجدير بنا أن نتراحم فيما بيننا وأن نتناصح، وأن يحنو غنينا على فقيرنا وأن يحنو قوينا على ضعيفنا. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في خطبته وأمر الشاهد أن يبلغ الغائب، إذ قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن هذا المنطلق أذكر نفسي وإخواني من أهل العلم وطلبة العلم بالسعي الجاد الدؤوب لنشر كتاب الله وتعليم الناس كتاب الله وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. فكم من جاهل حمله جهل على أن يقتل شخصا وهو لا يدري أن قتله حرام، وكم من جاهل سلك سبيل ظلم العباد لجهله بأنه يظلم فجدير بنا أن نسعى لتعليم الناس، فظهرت جهالات من الناس بسبب إضلال كثير من الناس على شاشات التلفزيون لهم، فجدير بنا أن نقوم بدورنا الذي أوجبه الله علينا من تعليم الناس. إن النبي قال: بلغوا عني ولو آية. إن الله قال للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فلا تظن أننا نسكت عن مطالبة بشريعة الله أبدا، ولكن نطالب بشرع الله أن يحكم فينا بالحكمة وبالموعظة الحسنة. نطالب ليل نهار أن يحكم فينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، فإن الحكمة والموعظة الحسنة مطلب. فنذكر المسؤولين بأن يتقوا الله فينا ويقودونا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا لنا ولهم السلامة والمغنم، في هذا لنا ولهم السلامة والمغنم. وقد ذكر الله داود عليه السلام وهو خير من كل الحكام الموجودين على وجه الأرض الآن، خير منهم جميعا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحفاظا عليكم وعلى أممكم معشر المسؤولين في كل بلاد المسلمين، قودوا الناس بكتاب الله وقودوا الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فجدير بنا أن نسعى جميعا لتحكيم شرع الله فيما بيننا بالحكمة وبالموعظة الحسنة بطريقة لا تتسبب في فساد أعظم، في فساد أعظم. فلندفع الشبه عن الناس، إذ أن الناس الآن أكثرهم جهلا بكتاب الله وأكثرهم جهلا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول لما أرسل عليا للقتال يوم خيبر قال: يا علي انفذ على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فركام الجهل الذي غطى على الناس أزمنة طويلة لا بد أن نسعى وشيئا فشيئا في إزالته، إزالة الجهل لا بد أن نسعى. فكم من شخص محب للخير لكنه جاهل به، فعلينا أن نسعى لتعليم الناس شيئا فشيئا، ولتعليم الجاهل ولتقريب البعيد وللتأليف بين القلوب شيئا فشيئا، بدلا من أن تراق دماء مسلمة قد يراق دم شخص مسلم وأنت لا تدري وهو لا يدري لماذا قتل، وكل يظن أنه يدافع عن الشريعة. فالله الله في الرفق بالناس وفي تعليم الناس، ما جهلوا من كتاب الله وما جهلوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نداء للمسؤولين أن يتقوا الله في أممهم ويكونوا رفقاء بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله ذكر سيد ولد آدم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والنبي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ويقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فجدير بالحكام أن يكونوا رفقاء، وجدير بالمسؤولين أن يكونوا رفقاء. فالناس كثير منهم الآن في معاناة كثيرة بسبب حتى لقمة العيش، كثير منهم أصبح متضررا بسبب عدم حصوله على لقمة العيش التي يقتات بها، وكثيرون منهم أصبحوا مهددين بالإخراج من مساكنهم لعدم وجود قيمة الإيجار. فكونوا رحماء بأممكم، كونوا رحماء، وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جدير بكم أن تراعوا الخواطر التي كسرت، الدماء التي أريقت، فتكون عونا في رفع الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين، وتفريج هموم المكروبين. ثم نداء إلى أهل الإعلام، ولن يزال أيضا في كل فئة من الفئات من هو أهل للإصلاح والصلاح، وإن كان الأكثر شردوا عن الجادة وعن الطريق السوي المستقيم. فنذكر الصالحين من الإعلاميين أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من بث الطمأنينة في قلوب الناس، ونشر الفضيلة في أوساط الناس، بدلا من أن ينشروا الكذب، وبدلا من أن ينشروا الفتن، وبدلا من أن ينشروا الرذائل في الناس. فليقم الصالحون من الإعلاميين بدورهم الذي أوجبه الله تعالى عليهم من نشر الفضيلة بين الناس، ونشر العدل بين الناس، ونشر الطمأنينة بين الناس. أما أن يسلكوا المسالك التي يسلكها الغرب الكافر في إعلامه، فالغرب الكافر يقول لن تكون إعلاميا ناجحا عندهم إلا إذا انتهكت حرمة الدين، وإذا انتهكت حرمة السياسة، وإذا انتهكت حرمة الجنس، يعني النساء. يعني أنك حتى تكون إعلاميا ناجحا لابد أن تحارب الدين، أو تظهر شيئا شاذا تخالف به الدين، أو تظهر شيئا شاذا يخالف مكارم الأخلاق، أن يأتي شخص يزني بامرأة على الشاشات، أو تخالف شيئا في السياسة تعارض الجميع ولو كنت مبطلا. كذا يقرر الغرب الكافر. أما ديننا فليس كذلك. لسانك أيها الإعلامي معبد لله سبحانه وتعالى، لا تتكلم إلا بما يرضي الله، لا تتكلم كلمة ستقف بين يدي الله وتسأل عنها. فنداء إلى الصالحين منهم أن يتقوا الله في أمتهم، وأن يصلحوا ولا يفسدوا. الكلمة الطيبة صدقة، أما الكلمة الخبيثة فمصدرها خبيث. وقد قال كثير من أهل العلم في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. إن الكلمات الطيبة تصدر من أشخاص طيبين، وإن الكلمات الخبيثة تصدر من أشخاص خبيثين. وإن صدرت كلمات خبيثة وبحثت عن مصدرها فمصدرها خبيث، وإن صدرت كلمة طيبة وبحثت عن مصدرها تجد مصدرها رجلا صالحا حبا للخير. فوطنوا أنفسكم على فعل الخير وعلى الكلم الطيب معشر الإعلاميين. هكذا أيها الإخوة، ويجب على شبابنا ألا يتسرعوا في الأمور، بل يرجعوا إلى أهل الذكر ويسألونهم عما أشكل عليهم. نعم فيهم حمية الشباب، ولكن حمية الشباب قليلة الخبرة، قليلة الخبرة والنظر في التاريخ أمرنا الله به. قال تعالى في كتابه الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فالشباب نظرهم في التاريخ، ونظرهم في الأمور، ونظرهم في الحياة قاصر، وإن كانت عندهم من الحمية ما ليس عند كبار السن، ما ليس عند كبار السن ولا عند الشيوخ كبار السن. عند الشباب حمية، ولكن تحتاج إلى أن تضبط بالحكمة والموعظة الحسنة. فلك أيها الشاب رأس مال نفس واحدة لا تنفقها عبثا، تنفقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتسأل مئات الأسئلة قبل أن تبذلها، حتى لا تراق دم في باطل، ولا تراق دم وأنت تظن أنك تجاهد، وفي الآخرة تجد أنك قتلت نفسا مسلمة بغير حق، وتعاقب على قتل النفس المسلمة بغير حق. فإياك أن تتسرع أيها الشاب، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله فيكم وحفظكم الله. لا تنسوا أبدا الدعاء لبلادكم أن يسلمها الله وأن يحفظها من الفتن، وكونوا مطمئنين لأهل بلادكم، كونوا مطمئنين للناس ومنارات خير، لا منارات شر ولا مسارات شر، كونوا منارات خير لبلادكم وأممكم. علموا الجاهل، فكوا العاري، أطعموا الجائع. أيها الإخوة أصلحوا بين الناس، وفقنا الله إياكم لكل خير. ختاما، المهتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. المهتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. والمحفوظ من حفظه الله. فاسألوا الله أن يحفظكم وأن يحفظ بلادكم. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أهل مصر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم جميعا متآلفين متآخين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اجعل لنا جميعا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا جميعا وعن المدينين وهاب المسيئين منا للمحسنين. صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم الله إذ قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.